السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قاعدة بنسمعها كتير بتقول الكتاب بيبان من عنوانه، بس مش دايما الكلام ده بيكون حقيقي، والموضوع ده بيبان بشكل كبير في البرية. في حيوانات شكلها بريء، عيونها واسعة، فروها ناعم، حركتها بطيئة تديك إحساس بالأمان، لكن ورا المشهد ده مستخبي قصة مكتوبة بلغة السم والأنياب والمخالب. وأوقات كتير المخلوق اللي شكله بريء وكيوت ولطيف ده بيكون مسلح بترسانة من الأسلحة اللي ممكن تنهي حياة إنسان في دقائق معدودة. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. لما نبص على حيوان اللوريس البطيء، اول كلمه غالبا هتيجي في بالك هي كيوت. عيونه الواسعة المدورة اللي شبه عيون الأطفال، جسمه الصغير المتغطي بالفرو، ده غير أنه بيتحرك ببطء جدا، تحس أنه دمية مش حيوان حقيقي. ومن فترة انتشرت فيديوهاته بشكل مرعب على الإنترنت، وخصوصا الفيديو اللي كان حد بيزغزغه فيه وهو رافع إيده لفوق كده ومستمتع. لكن هنا بتبدأ الخدعة الكبيرة. الحركة اللي كان عاملها دي ما هيش حركة استمتاع ولا حاجة، دي حركة بيعملها في حالة الخوف. اللوريس لما بيرفع ايديه فوق كده هو في الحقيقة بيحاول يوصل لغدة موجودة تحت كوعه اسمها الغدة العضدية. الغدة دي بتفرز سائل زيتي شفاف، اللوريس لما بيلحس السائل ده ويخلطه باللعاب بتاعه بيتحول لمادة سامة، وبعدين بيوصل السم ده عن طريق العض، يعني السم بيدخل في الجرح مباشرة. وأعراض السم ده بتكون ألم شديد، لكن الحقيقة دي أقل حاجة ممكن تقلق منها. السم بتاعه عنده خصائص مدمرة للخلايا، بتعمل حرفيا تعفن للحم، يعني حوالين مكان العضة كده اللحم بيبدأ يموت، والجرح بياخد شهور علشان يلتئم، وساعات بيسيب تشوهات دائمة. والأخطر من كل ده ان العلماء اكتشفوا ان بروتين السم بتاع اللوريس شبه البروتين اللي بيعمل حساسية عند القطط اللي اسمه فيلدي 1، وده بيفسر ليه بعض الناس اللي تعضوا منه دخلوا في حالة صدمة حساسية عنيفة، واللي ممكن تسبب الوفاة لو ما تلحقتش فورا. وبالرغم من ان الوفيات البشرية نادرة الا انها مسجلة، يعني مش مستحيلة ولا حاجة. والمثير في الامر ان السم ده مش موجه اصلا ضد الحيوانات المفترسة، اللوريس بيستخدم السم ده بشكل اساسي ضد ابناء فصيلته. وفي دراسة استمرت 8 سنين كشفت ان الذكور بيستخدموا السم ده في معاركهم، وفعلا لقوا اناث وذكور كتير في البرية جسمهم مليان جروح متعفنة بسبب العضات دي، يعني تقدروا تقولوا كده ان بتقوم بينهم حرب اهلية سامة. ومش بس كده، اللوريس بيدهن الفرو بتاعه وفرو أطفاله بالسم ده علشان أي حيوان مفترس يفكر يأكلهم يجي له تسمم. كتير من الناس بيشوفوا سمكة النفيخة أو البفر فيش كسمكة شكلها يضحك، سمكة مكلبزة عينها واسعة، بقها صغير تحسها زعلانة على طول أو مبوزة، ولما بتخاف بتتنفخ وتتحول كرة كفر. لكن المذهل بقى إنه ورا الشكل الكرتوني دوت في واحد من أقوى السموم العصبية اللي عرفتها البشرية، وهو سم التيترودوتوكسين أو TTX. والسم ده بيكون متركز في الأعضاء الداخلية وخصوصا الكبد والمبايض والجلد، وبعض التقديرات بتقول إن السم ده أقوى من السيانيد بحوالي 1200 مرة، وسمكة واحدة بتكون شايلة كمية سم كافية لقتل 30 إنسان بالغ. والمصيبة الأكبر إن السم ده ملهوش ترياء، يعني لو السم ده دخل في جسم حد بكمية كبيرة الطب بيقف قدامه عاجز تماما، وبمجرد ما السم بيدخل بيسد قنوات الصوديوم في الأعصاب. وعلشان تفهموا الموضوع ده يعني ايه، تخيلوا ان شبكة الأعصاب دي هي كابلات كهربا بتنقل إشارات الحركة للمخ، السم ده بقى بيقطع السلك بالمقص، والنتيجة ان الجسم بيدخل في حالة شلل. بعد دقايق بيحصل تلميل في الشفايف واللسان، بعدها دوخة، ترجيع، وفجأة الضحية يبقى مش قادر يحرك ايده ولا رجله. والمرعب اكتر ان السم مش بيأثر في الوعي في الأول، يعني الضحية بيبقى صاحي وشايف وسامع كل حاجة، لكن ما يقدرش يحرك عضلة واحدة من جسمه، ويفضل على كده لحد ما عضلة الحجاب الحاجز تقف ويحصل فشل تنفسي والضحية يموت مخنوق. والطريقة الوحيدة للنجاة من السم ده ان الضحية يتم نقلها للمستشفى فورا وتتحط على جهاز تنفس صناعي، ويفضل الجهاز يتنفس بدل الجهاز التنفسي للضحية لحد ما الجسم يتخلص من السم لوحده. وطبعا العملية دي بتاخد ساعات طويلة. واغرب حاجه بقى في الموضوع ان السمكه دي بريئه من تصنيع السم ده اساسا. النفيخه مش بتنتج السم ده بنفسها، لكنها بتكتسبه من البكتيريا الموجوده في الاكل بتاعها اللي زي الطحالب والقشريات. والدليل على كده ان السمكه دي لما بتتربى في المزارع بتكون غير سامه خالص، وسبحان الله السمكه نفسها عندها طفره جينيه بتخلي قنوات الصوديوم عندها مقاومه للسم فما بتتأذيش منه. ورغم كل المخاطر اللي حكيناها، في ناس بتدفع مبالغ خيالية في اليابان علشان تروح تاكل الأكلة دي واللي اسمها الفوجو، وأي طباخ بيحضرها لازم يكون معاه رخصة مخصوصة للسمكة دي، لأن أي غلطة صغيرة في إزالة الأعضاء السامة معناها الموت المحقق للي هياكلها. وبالرغم من كل الاحتياطات دي، ما زالت بتحصل حالات تسمم ووفيات كل سنة. لو دخلت غابات أمريكا الوسطى والجنوبية، ممكن تقابل في الطريق تحفة فنية متحركة، ضفدع صغير جدا يمكن قد عقلة الصباع، لكن ألوانه تخطف العقل، أزرق أصفر أحمر ناري، كأنها حتة مجوهرات حية. وجماله ده بيخلي ناس كتير لما تشوفه تقول عليه إنه لطيف وجذاب. لكن في الطبيعة الألوان الزاهية عادة ما بتكونش للزينة. في ظاهرة اسمها الألوان التحذيرية، واللي باختصار معناها إن لما تلاقي ألوان زاهية في الطبيعة فده مش معناه تعالى، ده معناه إنك لو قربت هتندم. والضفدع الكيوت الصغنون ده بقى جسمه يعتبر سلاح كيميائي برجلين، جلده بيفرز واحد من أقوى السموم في الطبيعة، وهو سم الباتراكوتوكسين أو البي تي إكس، وده بقى مختلف تماما عن سم سمكة النفخة. لو سم التي تي إكس بيقفل قنوات الصوديوم، سم البي تي إكس بقى بيعمل العكس تماما، بيفتحها ويخليها على البحري، والنتيجة إن الأعصاب بتفضل تطلق إشارات كهربائية بدون توقف، والعضلات تفضل تنقبض انقباضات عنيفة ومستمرة لحد ما يحصل فشل في عضلة القلب وشلل تام. وقوة السم ده مرعبة لدرجة إن الضفدع الذهبي السام، واللي يعتبر أخطر نوع فيهم، السم اللي على جلده كافي لقتل من 10 لـ20 إنسان أو 20,000 فار. وعلشان كده لو في واحد عنده جرح بسيط في إيده ولمس الضفدع ده بتكون كارثة. وهو ده اللي خلى السكان الأصليين في كولومبيا يستخدموا السم بتاعه في الصيد، كانوا بيجيبوا الضفدع ده ويعدوا عليه راس السهم بتاعتهم علشان السهم يبقى سام. والعجيب ان السم بتاعه بيفضل فعال على السهم لمدة سنة كاملة وهو السهم متخزن. ومن هنا جه اسمه المشهور ضفدع السهم السام. والضفادع دي زيها زي سمكة النفخة، ما بتعملش السم جوه جسمها، هي بتستمده من أكلها لنوع معين من النمل والخنافس اللي عايشين معاها في الغابة. وعلشان كده الضفادع دي برضو لما بتتربى في الأسر بتفقد سميتها. خلد الماء أو البلاتيبوس هو حيوان ممكن توصفه أنه لغز بيولوجي متحرك. العلماء لما شافوه للمرة الأولى في أستراليا كانوا فاكرين أنه حيوان متفبرك أو أن حد بيعمل خدع عليهم. تخيل كده حيوان ثدي بيبيض، عنده منقار زي البطة، ديل زي القندس، وفرو زي حيوان القضعة. تحسه كده حيوان خارج من قصة خيالية، لكنه مع ذلك شكله كيوت. وورا التركيبة دي بقى في سر عجيب. ذكر خلد الماء هو واحد من الثدييات القليلة جدا في العالم اللي عندها سلاح سام، والسلاح بتاعه هو شوكة عظمية موجودة في كعب رجله الخلفية معروفة باسم المهماز، والشوكة متوصلة بغدة سامة، والتصميم ده بيقدر يخليه يحقن السم في جسم أي حد يهاجمه. وبالرغم من أنه مش بيستخدمه في الهجوم، عادة بيستخدمه في الدفاع عن نفسه، إلا أن الباحثين لاحظوا أن إنتاج السم بيزيد جدا في موسم التزاوج، وعلشان كده استشفوا منه أن البلاتيبوس بيستخدم السم ده في المعارك اللي بتحصل بين الذكور وبعضها، سواء للسيطرة على الأرض أو علشان التزاوج. والحسن الحظ السم ده مش قاتل بالنسبة للبشر، مفيش أي حالة وفاة بشرية مسجلة بسببه، لكن ده مش معناه أنه مش خطير. لسعة واحدة من مهماس خلد الماء بتتسبب في ألم رهيب في الجسم، لأن السم بيشتغل مباشرة على مستقبلات الألم وبيعمل خلل في ضغط الدم، والألم بتاعه ممكن يستمر الأيام أو أسابيع، وفي بعض الأحيان بيوصل شهور متواصلة. والمشكلة الأكبر إن الألم بتاعه مقاوم لأقوى المسكنات اللي عرفتها البشرية، حتى المورفين مش بيأثر فيه. وواحدة من الحالات الموثقة لواحدة ست حاولت تنقذ خلد ماء واتلسعت في ايديها، بتقول ان الألم اللي عاشت بيه أشد من ألم الولادة. وبالإضافة للألم، السم بيعمل تورم شديد في المنطقة المصابة، وممكن يقتل حيوان حجمه مش كبير زي الكلاب مثلا. أخيرا بقى، في عالم المحيطات الحجم مش دايما بيكون مقياس للخطورة، والأخطبوط أزرق الحلقات اللي حجمه لا يتعدى 12-20 سنتيمتر بالكتير أكبر دليل على كده. حيوان صغير، ألوانه جميلة، شكله كيوت، تقدر تخبيه في كف إيدك، لكن مع ذلك بمجرد ما بيحس بالخطر بيحصل تحول مذهل في شخصيته. جسمه بتبدأ تظهر عليه حلقات زرقاء براقة، وده ما بيكونش استعراض ولا حاجة، ده بيكون إنذار. والسلاح اللي بيستخدمه الأخطبوط ده هو نفس السلاح اللي بتستخدمه سمكة النفخة، التيترودوتوكسين. والسم بيكون موجود في اللعاب بتاعه وبيحقنه عن طريق عضة من منقاره اللي يشبه منقار البغبغان. والعضة بتاعته بتكون صغيرة لدرجة انها ما بتكونش مؤلمة، وناس كتير اتعضت منه وما خدتش بالها. هتقولي الله، طب ما خلاص فين المشكلة؟ المشكلة ان في الحالة دي ما بنعرفش الا لما الاعراض بتبدأ تظهر. الاخطبوط الواحد من النوع ده بيكون شايل كمية سم كافية لقتل 26 انسان بالغ في دقايق معدودة، وزي ما قلنا من شوية التيترودوتوكسين بيعمل شلل تام مع بقاء الضحية في كامل وعيها لحد ما الوفاة تحصل بسبب توقف التنفس. ده غير ان مفيش مضاد للسم ده، وهنا الخطر بيكون مضاعف لان الضحية ممكن ما يعرفش انه تعض غير بعد فوات الاوان، ومعظم الحوادث بتحصل بالصدفة اصلا. ناس ماشية على الشط حافين فيدوسوا عليه وهو مستخبي تحت صخرة، وفي حالات موثقة لوفيات حصلت بسبب الاخطبوط الصغير ده. والحل الوحيد للنجاة هو التنفس الصناعي الفوري والمستمر لحد ما الجسم يتخلص من السم لوحده، وده احيانا بيستغرق 24 ساعة كاملين. والحمد لله الاخطبوط ده مش عدواني وبيفضل انه يهرب الا لو حس انه محاصر ومفيش مفر. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.